ده النسب أصل الميلاد ميلاد شيء من شيء أو تفرع شيء من شيء. أم قال لك أصل حيجي النسب الكبير هنا، فاللي ما عرفوش النسب الكبير لمين؟ مش للي أوجدك بسبب وهو للتزاوج، اللي أوجدك من غير سبب. أدي النسب اللي كان يجب أن يرعى، النسب اللي كان يجب أن يرعى اللي هو إيه؟ هو ده بقى، هو ده اللي ما كانش إيه يجب أن إيه؟ أن ما تنظرش للنسب القريب وتسيب الإيه؟ الناس. طب ده احنا بنقول ان الوالد له حق ولا ليه؟ لانه سبب في الوجود، فانت اسببت للوالدين حق لانهما سبب في الوجود. طب والموجد الاعلى بقى اللي جابك كده من الاول ما كانش له حق، يبقى له ايه؟ يبقى له حق. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في حاجه اسمها سأله، يبقى يقتضي سائل ومسؤول. وفي حاجه اسمها تساءله، سأل يوجد سائل ومسؤول، إنما تساءل يكون كل واحد منهم مرة سائل ومرة مسؤول. زي ما تقول إيه، شارك محمد عمرا. طب ما هو شارك عمرا محمدا أيضا، يبقى ده عمل شريك وده عمل إيه، يبقى ده اسمه إيه؟ قاتل فلان فلانا، مش قتل فلان فلانا. قتل فلان فلانا يبقى القتل وقع من واحد والمقتول الثاني، إنما قاتل ده آتل وده بإيه؟ يبقى ده فاعل مرة ومفعول مرة ايه؟ يبقى فيه سأل وفيه تساءل. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا قلنا للمستشرقين حين يريدون ان يتورطوا على القرآن، يعني يعترضوا عليه، قل المسلمون ينظرون الى القرآن بمهابة تحجب عقولهم عن تعقل ما فيه ليجدوا فيه شيئا من التعارض. قال يعني احنا بنهاب القرآن، ولو كنا بصينا لما علينا قال نجد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه اختلافا كثيرا. قال لك لا، ده هم لو شجعوا شويه وبعثوا يمكن يلاقوا هذا او وجابوا الايه دي. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قالوا القران نفسه قال ان فيه تساؤل، هنا بيمنع التساؤل، ولكن القران نفسه مش حاجه ثانيه اثبتت ايه التساؤل. وجاب أية إيه؟ ما لكم لا تناصرون، يعني أنتوا بقى اللي كنتوا مجتمعين على الباطل وبتنصروا بعض، أو اليوم دي ما تتنصروش ليه؟ ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم إيه؟ مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذا فالقرآن أثبت هنا إيه؟ التساؤل، وهنا لا يتساءلون، نفى الإيه؟ نفى التساؤل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يبقى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال الضعفاء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين بالقوة، يعني تلو دراعنا عشان نكفر. قال لا، ده انتوا كنتوا على تشويره، واحنا كان لنا قوة نقدر نغمكم عليها، ده انتوا خلاص، بل انتوا اللي كنتوا ايه طارق. قد التساؤل بين مين؟ بين الكفار. وفيه تساؤل ايضا بين المؤمنين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلفكم في سقر. قالوا لم نكن من المصر ولم نكن نطعمه وكنا نخوض مع صديق. التساؤل مرة وقع بين مين؟ الكفار وبعض. وبين التساؤل يبقى بين المؤمنين والكافرين، ما سلفكم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا وكنا وكنا وكنا. هذا عاد مرة يقع التساؤل بين المؤمنين وبعض. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إذن فالتساؤل جاء بين كفار وبين مؤمنين وكفار، وبين إيه؟ وبين مؤمنين. فكيف ينفي الله التساؤل؟ أجل. يبقى عرفنا ان فيه الايه التضارب، هنا ظاهر التضارب. نقول له فيه فرق بين ان يفاجأ الكافر بشيء لم يكن يؤمن به. ما قالوا ما فيش لنا الا الموت، ده نموت وخلاص، وما نحن ايه بمبعوثين. فلما فوق وكده ونفخ في الصور وطلعهم، مسألة كانوا ايه؟ كانوا مش مؤمنين به. يبقى دي عملت عندهم زي ما بيقولوا عملت عندهم شك، فبهتوا مش قادرين يتكلموا. ما دام بهت يبقى دهش دهشه، منعته ان يتكلم. مش غالب يتكلم يقول ايه حاجه اللي كان منكرها ايه وقعته. وبعدين بقى لما يهدوا لو امر واقع يبتدوا ايه يسالوا بقى ببعض وغيره يسالوا عنه. اذا فالسؤال له زمن ونفي السؤال له ايه له زمن. فالفزعه الاولى التي جابهتهم بشيء كانوا ينكرونه افرطت السنتهم. لكن لما ابتدوا بقى وعلموها انها امر واقع ما فيش مفر منه ابتدوا بقى ايه ابتدوا يتكلموا. يبقى في شيء اسمه انفكاك الجهه. اذا رايت شيئا اثبت في مره ونفي في مره اخرى من قائل واحد منسوب الى الحكمه وعدم التضارب يبقى لازم تقول ان الجهه ايه الجهه منفك. واحنا برضو المستشرقين كانوا يقولوا هناك برضو ايات في القران في السؤال برضو نفسها في السؤال يقول ايه وقفوهم انهم مسؤولون. يبقى اثبت ايه اثبت سؤالهم. وفي آية تانية في سورة الرحمن يقول إيه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. يبقى دي أثبتت أنهم حينسئلوا ودي نفت أنهم إيه أنهم حين. برضو مسكوها المستشرقين قالوا كيف يثبت فعل من فاعل واحد وبعد ذلك يثبت مرة وينفى إيه مرة. برضو لأنهم ما عندهمش ملكة العربية ولا ملكة الأداء البيان ما عندهمش دي. أو هم عايزين يستدركوا بس. أم قال لك ده استدراكهم ده اسمه نفع كنفع الكافر للإيمان. ليه؟ علشان احنا ندور ونجاوب فنبقى احنا اللي عمالين زي ما يكون فيه مرض يدهم جماعة يوم قبل ما يجي المرض يعملوا ايه يستعدون له بايه بانهم يطعموه بايه ده بيطعموه بنفس الايه بنفس المرض عشان يعودوا الجسم ايه صد في المناعة. فهم كويسين اللي بيجيبونا عشان نعرف ايه نجاوب. سيدنا عمر كان في حاجات كده يقف فيه سيدنا عمر ان القرآن بيجي على وفق ما يريد في كذا آية من القرآن يوم يجي يقف في حاجة شاف الناس بتبص الحجر الاسود فقال والله دي هتبقى مظلة ان كلام يقولوا بقى ربنا امنعنا عن الاصنام والحجارة ويجي خلينا نقبل حجر الفتنة بتاعتك لان لازم حينقال الكلام ده. يوم هو يقول ايه اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. شوف بقى ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يبقى لفت الناس الى اصل التشريع. احنا الحجريه ملهاش عباره عندنا انما اللي عندنا ان النبي المشرع قبله. يبقى ده ينفع رد لكل حاجه ولا لا؟ يبقى اذا عمر قالها ليه عشان ايه عمر لما يقف كده يخطب وبعد يقول ايه يمنع عن المغالاه في المهور. بقى عمر اللي كان القران بينزل على مقتضاه الناس واتيتم احداهن قنطارا تقوم امراه كده بتيجي من المشحال تقول له لا اخطات يا عمر الله يقول غير ذلك كيف لا المهور وتقول المغالاه ده ربنا بيقول واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. اذا اعطاء مهر بقنطار من ذهب يبقى واد. يقول ايه عمر ايه عمر بجلالة قدره يقول ايه اصابت امرأة واخطأ عمر عشان يبين ان امام تشريع الله ما فيش كبير. اذا المسائل مرسومة مسائل لها ايه لها الاصل علشان يبقى لما يجي حد يتكلم انهم عندنا الايه عندنا الردود. فجم قالوا ايه طيب اذا هتقول ايه انت قلت في التساؤل ونفيت الجهة والجهة منفكة وهنا وقت وهنا وقت طب ودي هتقول فيها ايه؟ أم قال لك لأن القرآن جاء على أسلوب العرب والأسلوب العربي مرة يأتي ليسأل إنسان عما يجهل. فإذا سأل إنسان عن شيء يجهله يبقى يريد منه ايه؟ يريد منه المعرفة. ده سؤال الجاهل لمين؟ في العالم. طب وإذا حصل أن العالم سأل الجاهل اللي أقل منه ده يقرره ألا يسأل التلميذ أستاذه؟ نعم ليعلم. ألا يسأل الأستاذ تلميذه؟ ليقرر. إذن فالسؤال له إيه؟ سؤال لإيه؟ وسؤال لإيه؟ يبقى إذا نفى الله السؤال ما تفهموش إننا بنسألكم عشان نعرف منكم. نحن بنسألكم عشان إيه؟